لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جهنم لا تزال تقول، انتبهوا للغرض، لا تزال تقول، هل من مزيد حتى يعني لا تزال حتى، واضح؟ فاذا هذا لا شك يعني يرجح فيها القول الثاني، ان جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط. لان في هذا الحديث المتفق عليه التصريح بقولها قط قط اي كفاني قد امتلأ، وان قولها قبل ذلك هل بالمزيد لطلب الزياده، يعني قبل ان نصل الى الغايه، وهي قوله حتى تقول او حتى يضع رب العزه فيها الى اخره، قبل وصول هذه الغايه قولها هل بالمزيد على حقيقه هل المزيد يعني ايه؟ زدني، واضح؟ ان جهنم لا تزال تقول هل بالمزيد حتى، فمعناها انها فعلا تطلب الزياده حتى تنتهي تماما، وحينئذ يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط يعني قد امتلأ. فهنا التصريح بقولها قط قط يعني كفاني قد امتلأ، وان قولها قبل ذلك هل من مزيد لطلب الزيادة. وهذا الحديث الصحيح من احاديث الصفات، فينبغي ان نسلك فيه مسلك السلف الصالح رحمه الله تعالى في مثل هذه النصوص، من انها يعني من انها تمر كما جاء بلا كيف، فيثبت الوقت، لكن يعني نفوض علم الكيفيه الى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم ان قول النار في هذه الايه هل بالمزيد قول حقيقي ينطقها الله به، فزعم بعض اهل العلم انه في قول الحوض امتنع الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، فبعض يعني العلماء استند الى هذا البيت من الشعر كشاهد على ان قول النار هل من مزيد يعني انه يفهم من حالها وليس نطقا حقيقيا تنطق به النار، واضح؟ واستندت بقول الشاعر امتلأ الحوض، يعني كان رجل يمنع الحوض، فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، يعني معناه ان حالة الحوض لما امتلأ كأنه قال هذا، لكنه لم يكنه حقيقة. طبعا هذا يعني خلاف التحقيق كما يعني اثرنا، فالراجح انه قول حقيقي وتقول هل من مزيد يعني على الحقيقة. ثم قال الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قوله تعالى غير بعيد فيه معنى التوكيد، أزلفت غير بعيد فيها يعني كلمة غير بعيد يعني منها قريب، وأزلفت أصلا معناها قربت ودنت، فكلمة غير بعيد فيها معنى التوكيد كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا الجنة أزلفت، وقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، فأزلفت الجنة أي قربت وأدنيت للمتقين أي للذين اتقوا ربهم فخافوا عقوبته بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، غير بعيد أي مكانا غير بعيد، فهو صفة للظرف قام مقاما أو حال من الجنة، يعني الجنة تكون غير بعيدة، وتذكيره في هذه الحالة لأنه صفة مذكر، وأزلفت الجنة للمتقين في غير القرآن ممكن أقول غير بعيدة، لكن يعني إيه حال من الجنة، الجنة غير بعيدة، لكن ذكر لأنه صفة للمذكر، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد يعني شيئا غير بعيد، واضح؟ أو تؤول الجنة بالبستان كأنها بستان غير بعيد، أو لكونها على زنة المصدر الذي من شأنه أن يستوي فيه المذكر والمؤنث فأومل معاملته وأجري مجرى. وعلى كل الأحوال فهو للتأكيد، قوله غير بعيد للتأكيد ودفع التجوز. فلا يقال بعد ذكر كونها قربت لا يحتاج إلى كونها غير بعيدة، لأن المقصود بغير بعيد التوكيد، لأن لا يقال إن كلمة زنة تغني عن التعبير بغير بعيد.

أو التمثيلية موقف حرج متأذن، ماذا يفعلون لو صاح طفل أو واحد حرك رجليه أو تعل أو كح أو تكلم بكلام؟ يسكتونه وينصتون يصمتونه ويمكنون عليه بحيث لا يفوت عليهم كلمة واحدة من الممثل أو المتكلم أو كذا أو اللاعب الذي يلعب حتى يشاهدوا ما الذي سيحصل في هذه اللحظة الحاسمة. فالأسف الشديد نقول لو أننا ونحمت بالقرآن كنا بهذا الحضور وكنا بهذا الخشوع وكنا بهذا الحرص على إلقاء السمع لكل كلمة تقال لا تغير حالنا تماما مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع آيات الله. فيعني نتذكر هذا الكلام المؤلم ونتذكر كذلك كلمة موجعة قالها بعض السلف رحمه الله: رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على ماله. رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي كله نعم يعني غالي الثمن أو مرتفع السعر، خاصة في مع انتقار النصوص الذين يعني يطلقون المعال وأمتعة الناس من المساجد. ترى كيف يحتاط لهذا النعم، كيف يكون وكيف يضع في مكان بحيث يحرسه من أن يضيع. فإذا كان هذا في النعم ومع ذلك في الدين يفرط في دينه ولا لذلك وينتهك حرمات الله عز وجل ولا لذلك، فمما يؤسف له اننا نحتاج في هذا الزمان الى التذكير بهذه المذكرات الموجعه المؤلمه التي يعني تقرب المعنى الى الاذهان. ولا عمات الان بالتمثيليات ومباراه كره القدم وهذه الاشياء والرياضات وغير ذلك، انظر كيف يعني ما سلوكهم اثناء الاستماع للتمثيليه او الفيلم او كذا، وما سلوكهم اثناء المباريات خاصه في اللحظات الحاسمه التي سيحرم فيها الهدف او يفعل فيها كذا كذا. استحضر كيف يكون دعاؤهم وانصاتهم، بل احيانا ولا حول ولا قوه الا بالله دعاؤهم يرفعون ايديهم الى السماء وتهتف الجماهير يا رب يا رب، كأننا يدعون بفتح بيت المقدس أو باستعادة فلسطين أو كذا أو كذا، يا رب يا رب. في ساحات اللعب واللهو يستغيثون بالله سبحانه وتعالى يا رب يا رب، والمسلمون كما ترون يعني مقربون في أساس الأرض يعانون ويعذبون في السكان أو في غيرها، ونحن نهتم بهذه الأشياء ونقول يا رب يا رب، وبعضهم يجيب السكتة ويقول لي صلى جثة واللي يفعل كذا وكذا أو جثة طبعا تصلى وتقول له إيه علي الخلع منك. كل هذا بسبب يعني هذه الاشياء. فالشاهد يعني انا اقرب المثل فقط، يعني تخيلوا هذه المواقف وحالنا حينما نتلو كتاب الله تبارك وتعالى لنتامل هذه الايه: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. المقصود لكل قلب يعني ما مانع الفتى الا له قلب، لا المقصود لمن كان له قلب يعني ايه يفهم به ويعي به ويعقل به، والا فإن القلب هو محل الوعي والفهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولقد برأنا من جهنم كثيرا من الإيه؟ من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلما عطلوا حواسهم عن الانتفاع بها فيما خلق في أجله صاروا كأنما عدموا هذه الحواس صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهل يعني نحن حالنا مع القرآن ومع كلام الله عز وجل كحالنا، هل يستوي حتى مع حالنا أثناء المباريات وهذه الأشياء وهذه التفاهات؟ طبعا الحال يعني هو من أهم المقال، الخشوع والصمت، ولو يعني الطفل حاول أن يتكلم أو يرفع صوته اسكت اسكت خلينا نتابع هذا اللحظة البصرية. فنريد أن نقرب المعنى، هكذا يكون إحضار القلب أو إلقاء السمع مع يعني حضور القلب أو ألقى السمع، يعني ألقى السمع كل حاسة السمع كأنه حملها وألقاها على هذا الشيء فقط، فيستمع هذا ويتلهى عن غيره فليشغل قلبه بغير ما يستمع. فيعني يكثر السؤال عن الخشوع في الصلاة، نريد أن نخشع في الصلاة، فسنقول لمن يسأل: هل رأيت من في اللحظات الحاسمة المصيرية عند احراز هذه الصلاه الوهميه والبطولات الوهميه في مباريات هذه الاشياء. هل رايت كيف الناس وكيف تكون انت من ابتلي بمتابعه هذه الاشياء في اشد الحرص على المتابعه والتركيز والانتباه وحضور القلب والحضر؟ هكذا كنت في الصلاه. لو ان الانسان الذي يركز وقت الناس ركز في الصلاه بنفس التركيز لا فوت على الشيطان يعني الوسائل وما الغلط. لذلك لما يعني جاء رجل الى بعض السلف وقال له يعني انا كلما اجي اسلم في السماء لا استطيع ابدا ان انطق السلام عليكم ورحمه الله. قال له قلها كما تقولها الان. هو يستطيع ان يقولها مره واحده. قلها كما تقول الان. فيؤكد الانسان حتى يعني يلجو من هذه الوسائل. أو ألقى السمع استمع ولم يشغل أو يشغل قلبه بغير ما يستمع. والعرب تقول ألق إلي سمعك يعني استمع مني. وهو شهيد أي شهيد قلبه فيما يسمع يعني يسمع بأذنه وقلبه حاضر حتى يعي ما يسمعه. وجاء في التفسير أنه يعني به وهو شهيد أهل الكتاب الذين عندهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى أو ألقى السمع وهو شهيد أي شاهد أن قصة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن قتادة. وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخطئ. وقال صاحب الفساد لمن كان له قلب أي واع قلب واع لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له. وإلقاء السمع الإصغاء وهو شهيد أي حاضر بجسمته لأن من لا يخبر ذهنه فكأنه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحي من الله وهو بعض الشهداء كما في قوله لتكون شهداء على الناس. اختلف في الشهيد على أربعة أحوال. أحدها أنه من المشاهدة وهي الحضور وهذا أصح الأحوال ولا يليق بالآية غيره. وهو شهيد يعني إيه؟ من المشاهدة وليس من الشهادة. هذا أرجح الأقوال. وهو شهيد يعني من المشاهدة يعني وهي الحضور بمعنى الحضور. واضح. وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآيات غيره. في الحديث إيه اللهم مغفر لحيينا وميتنا منها إيه وشاهدنا وغائبنا. شاهدنا معناها إيه حاضرنا. والثاني أنه شهيد من الشهادة وفيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه شاهد على صحة ما معه من الإقامة. والثاني أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة. والثالث أنها شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من الكتب المنزلة. والصواب القول الأول وهو شهيد يعني وهو حاضر. فإن قوله وهو شهيد جملة حالية والواو فيها واو الحال أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه واو الحال أي ألقى السمع في هذه الحال. وهذا يحتضي أن يكون حال إلقائه السمع شهيدا. فإذا لابد أن تكون الشهادة بمعنى المشاهدة والحضور. ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو في الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمع نعمة. أو ألقى السمع وهو شهيد في حالة إلقاء السمع. ويجب نقول لها جملة حالية والله غير الحال. ألقى السمع وهو شهيد في حالة إلقاء السمع. ثلاث تعرض لغير ذلك. فلو كان المقصود وهو شهيد يعني الشهادة سواء كان الشهادة في الدنيا أو في الآخرة إذا لم يبق هناك معنى لإلقاء السمع. إذ يصير الكلام إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهدا بما معه في التوراة أو حال كونه شاهدا يوم القيامة. ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية. وأيضا فالآية عامة في كل من له قلب أو ألقى السمع. فكيف يدعى تخصيصها بمؤمن أهل الكتاب إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع لمن يعني للنبي والنبي صيغة عموم فتعم كل من كان له قلب أو ألقى السمع فهي عامة. فكيف يدعى تخصيصها لمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في السورة المكية

فيقول ان مجرد فتح الصفحه وجد نورا يخرج من الايه من يعني الكتاب، ثم مجرد ما قرا الفاتحه قال هذا هو الذي ابحث عنه، مجرد ما قرا معاني الفاتحه كما ذلك لو قراها بالعربيه قال هذا هو الذي ابحث عنه، واسلم في الحال، وهو من اكبر الدعاء وله مؤلفات جيده وخدمه كبيره جدا للدعوه في تفيدها البلاد. ابليس قال مرفوع واضح، فما كان بينه وبين الحق غير ان يطلع على الحق، ولذلك ينبغي الا نعامل الناس معامله واحده، فنقعد نبعدهم بالكلام على مثلا نقد التكليف وتحطيم العقائد الفاسده، لا، في بعض الناس هو اصلا في عافيه من هذا البلاء، ليس عنده شبهات ولا عنده ما يعارض به الحق، مجرد ان يظلمه الحق ينقاد اليه، هذا هو الذي قال الله فيه ان في ذلك ذكر من كان له قلب، فالقلب الذي يكون قلبا راعيا ذكيا يكتفي بهدايته بادنى منبه ادنى تنبيه ولا يحتاج لشده استجابته للحق، لا يحتاج الى ان يستجلب قلبه ويحضر قلبه ويحصر ذهنه ويجمع قلبه بمواضع صفاته، لكن قلبه واع ذكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج الا الى وصول الهدى اليه فقط، بس يسمع الحق فقط لكمال استعداده وقابليه قلبه للحق وصحه فطرته، فاذا جاءه الهدى سارع قلبه الى قبوله كانه كان مكتوبا فيه، فهو قد ادركه مزمنا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مزمنا، فيؤمن اولا ايمانا مزمنا مجرد ان يكون الحق، ثم بعد ذلك لما يتعلم الحق ويتعلم الهدى والوحي بالتفصيل يعني ايضا يقبل هذا مفصلا، فهذه حال اكمل الخلق استجابه لدعوه الرسل كما هي حال الصديق الاكبر رضي الله تعالى عنه. النوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول او الف السمع وهو سبيل، فاذا ورد عليه الهدى نجد السبيل في الحال، اذا ورد عليه الهدى اصغى اليه بسمعه واحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله، وهذه طريقة أكثر المستجيبين، ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات والأدلة عنها. أكثر الناس الذين يكونون بحق يكونون عن طريق هذا الطريق، وطبعا الإسلام واسع يتسع لكلا الفريقين، فنحن عندنا من الأدلة والحجج ما يبحث الشبهات ويقيم الأدلة على أنه دين الحق، فلهؤلاء تضرب الأمثال ولهؤلاء تقام الحجج وتذكر المعارضات والأدلة عنها، والأولون هم الذين يدعون بالحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، وهؤلاء النوع الثاني يدعون في الموعظة الحسنة، فهؤلاء نوعا المستجيبين، وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان، نوع يدعون وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان، نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن فإن استجابوا وإلا فالمجالبة، يعني بفيه بالحجة والبيان، فإن لم يكن فبالسيف والسماء، الجن نوع من يعني بعد ما ذكر النوع المستجيبين الحق من كان له الخلق أو ألقى السمع والسليم، أما النوع المعارض الحق فهو نوعان، نوع يدعون بالمجادلة ونوع آخر يدعى بالمجالبة، المجادلة يعني بالتي هي أحسن في إقامة الحجج، فإن استجابوا وإلا فالمجالبة، فهؤلاء لابد لهم من جبال أو جلاد، ومن تأمل دعوات القرآن وجدها شاملة هؤلاء الأقسام متناولة لها كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بالمؤمنين لمن كان له القلب والموعظة الحسنة أو ألقى السمعة وهو شهيد، وجادلهم بالتي هي أحسن. واضح هذه طريقة إيه؟ مجادلة يعني دعوة المعارضين للحق، الأولين الاثنين مستجيبين للحق، الثالث المعارض للحق إجابة بالتي هي أحسن، فهؤلاء المدعوون بالكلام، المدعوون في يدعى بالكلام ثلاث أقسام، وهم بالحكمة لمن كان له قلب والموعظة الحسنة وخاصة السمع والشهيد، أو المعارض للحق الذي يدعى بالإيه؟ بالمجادلة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وأما أهل البلاد فهم الذين امر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، وأما من فسر الآية بأن المراد بمن كان له قلب هو المستغني بفطرته عن علم المنطق، وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأنقص بسرعة إلى آخر يعني هذا الكلام. فطبعا يعني قال من بعض الناس فسروا الآية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، قالوا هي القياس البرهاني فيبدو عن المنطق، والموعظة الحسنة القياس الخطابي، ودليلهم التي أحسن هي القياس الجدلي. يقول ابن القيم فهذا ليس من تفسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير، بل ولا من تفسير المسلمين، وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح المنطقية المبثوثة في الحظ من العقل والإيمان. وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزل له على مذاهبهم الباطلة. والقرآن بريء من ذلك كله منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات. نعم. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى في آياته المشهودة، الكلام الماضي في الآيات المسموعة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، الآيات المسموعة. لكن قال تعالى في آياته المشهودة التي نرى أثرها بالحس، قال عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في بلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول: والناس ثلاثة، رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه، لأنه أتكلم عليه لمن كان له قلب حي وعلي، فالذي قلبه ميت لا يدخل في الآية. الرجل الثاني رجل له قلب حي مستعد عنده السبب، لكنه غير مستمع للآيات المكتوبة التي يخبر بها الله عن الآيات المكتوبة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. طبعا هذا حال كثير من الكفار. والثالث رجل حي القلب مستعد، قلب حي عند استعداد لقبول الحق، تليت عليه الآيات فأصغى بسماعه وألقى السمع وأخبر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمع، فهو شاهد القلب ممكن السمع، فهذا الشخص هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمكتوبة. فالأول هو صاحب القلب الميت بمنزلة الأعمى الذي لا ينكر، والثاني انه له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للايات لسبب او لاخر، بمنزله البصير الطامح ببصره الى غير جهه المنظور اليه، فكلاهما يرى، يعني هو بصير وعينه ترى لكن حق في هذه الجهه هو دائما في الجهه الاخرى، فهو بصير وعنده استعداد للقلب حي لكن يعني ايه ينظر الى جهه غير جهه المنظور اليه فكلاهما لا يرى. اما الثالث رجل حي قلب مستعد أصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغل قلبه إلا بفهم ما يسمعه، فهذا بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصرة وقابله على توقف من البعد والقرب، فهذا هو الذي يرى. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فإن كان فما موقع أن من هذا النظم على ما قررت، يعني بناء على هذا التفسير، ما من قال هنا ان في ذلك ليس لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، قيل فيها سر لطيف ولسنا نقول انها بمعنى الواو كما يقوله ظاهريه النحاة، لا نقول هنا ان الاو بمعنى الواو، ان في ذلك ليس لمن كان له قلب او القى السمع، النحاة او ظاهريه النحاة يقولون والقى السمع، يعني جيد زائد جيد. يقول فعلا ان الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فاذا سمع الايات كانت له نورا على نور، نور على نور، نور الفطره مع نور الوحي، كما يقولون في الهندسه